ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، اللي ظهره مش تعبان يجي يقعد قدامي، اللي ظهره مش تعبان ما يسندش على الحيطة. إخواني خلينا كده نأخذ الأمر بجد كده، خذوا ما أتيناكم بقوة مش بأنتخة وسند يعني إذا كنا سندين على الحيطة وإحنا بنسمع الكلام، وما لما نيجي نطبقه هنعمل إيه؟ النهاردة إن شاء الله بإذن الله يعني جلسة ماراثونية، لأن إحنا هنتكلم عن حوالي 5 أو 6 صفحات من سورة الأعراف، قصة موسى في سورة الأعراف بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا في معالم في طريق الالتزام كده، أي حد قرأ القرآن وسلم قلبه للقرآن. هو أنا قلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ طب نقول تاني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله بسم الله أوله وآخره. في يعني مواطن في القرآن كده مفيش إنسان بيعدي على القرآن ويسلم له قلبه إلا ولازم المواطن دي تطرق قلبه، زي آيات أحد مثلا في سورة آل عمران، دي آيات كده لازم تأسر قلبك أول ما تقرأها، من الآيات القوية جدا في القرآن آيات موسى في سورة الأعراف، آيات يعني بتبين لك إزاي الإيمان بينتصر مهما كانت مقومات الحق ضعيفة في الواقع. اوعى تيأس، اوعى تحبط، اوعى تقول زي بني إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فيش فايدة فيش فايدة، هو الواقع ده هيفضل جاثم. اوعى تظن أن الله ليس بقادر على أن يغير الظالمين وعلى أن يغير الطواغيت، اوعى تظن أن ربنا مش قادر أنه يصلح الواقع، اوعى تظن هذا ابدا مهما خيم الظلام ومهما ساد الظالمين في فتره من الفترات، ومهما كل يوم بقيت بتسمع 20 أو 30 خبر جداد بيقولوا لك قد ايه الظلم بيزيد اكتر وبيتمكن اكتر وبياخد اراضي اكتر، اوعى تيأس. سو قصه موسى في سوره الاعراف قصه باهره عن كيفيه بناء الدعوات، ازاي الدعوات ما بتتبناش بالساهل، ازاي تحرير اهل الدين من سيطرة الظالمين دي مش مرحلة سهلة، وبعد كده اهل الدين لما بيتحرروا من نفسهم بيبقى وقع في نفوسهم من صفات العبودية وفترات الذل صفات شنيعة، فبيبدأ رحلة تانية ومعركة تانية من اجل استصلاح النفوس المتدينة نفسها اللي واقع الذل واقع الظلم واقع القهر اثر عليها. هنبدأ بإذن الله من أول آية 96، آية 96 بتقول إيه؟ ها يلا من صد 163، آية 96 في سورة الأعراف، سورة الأعراف عايزين نبقى من أعراف الدنيا كده مش من أعراف الآخرة، يعني مش نيجي نتصدم في الآخرة ونعرف الحقائق في الآخرة، سورة الأعراف بتفهمك الحقائق اللي تخليك من أعراف الدنيا، من الناس اللي فاهمة القضية صح وعارفة الموضوع صح، عندها معرفة حقيقية بالحق والباطل من وهي في الدنيا. آية 96 بتقول إيه؟ ولو أن أهل القرى، النهاردة زي ما بقول لكم دي جلسة ماراثونية فطبعا هنعدي على كثير من الآيات بسرعة بس بحيث إن احنا نفهم السياق. أنا بدي لكم بإذن الله سبحانه وتعالى من قبل قصة موسى بحوالي صفحة لربع كده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، طب ما يعني يعني يعني ايه فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ يعني الناس لو بدل ما تقابل نعم ربنا بالمعصية وبدل ما تقابل وحي ربنا بالعناد والتكبر والإعراض، لو الناس أقبلت على الله سيفتح عليهم من الخير ما لا يتخيله أحد وما لم يعهد في أمة من الأمم قبلهم. هتيجي حاجات على الختم الرباني لفتحنا البركات، مش معناه ان الاكل بس يبقى فيه بركة، المشاعر يبقى فيها بركة، البيوت يبقى فيها بركة، العيال والذرية يبقى فيها بركة، الشهادة اللي بتاخدها في ايدك مش تاخدها تعلقها على الحيطة اخرك تتجوز بيها، الشهادة يبقى فيها بركة، المعلومة اللي تقراها في الدين او في الدنيا يبقى فيها بركة، يبقى فيها بركة. يا ما اختراعات في الأمة الإسلامية زمان كان بسبب معلومة واحدة وتؤدي بعد هذا الاختراع، العلاقات الإيمان بتاعك يبقى فيه بركة، يبقى الحياة كلها فيها بركة. إنما احنا الوقت حياة منزوعة البركة، البركة خرجت ولم تعد. طب ما في أمم يا أخي مسلمة وما فيش بركات من السماء والأرض، ربنا قال آمنوا واتقوا، يبقى حققوا الدين بحق وحقيقي. الدين مش مظاهر، الدين مش مجرد أشكال تدين، الدين حقيقة. عشان كده سيدنا إبراهيم بيقول لربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طب يعني سيدنا يا رب خليني مسلم يا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا بيت مسلم، يا عم أنت مش فاهم القضية. انت مش فاهم القضية، انت بتقالك ان الكلمة دي انت بيها حققت الاسلام لله. لا، ده الاسلام لله، ده الاسلام لله. الاستسلام ان واحد طلع مسدس في وش واحد، ارفع ايدك، ارفع ايده، اديني ظهرك، امشي قدامي، يمين شمال، ده الاستسلام. الاسلام انك انت تنقض في كل كليات وجزئيات حياتك طوعا وليس كرها لله سبحانه وتعالى. انك انت قبل ما بتتجوز بتشوف الدين قال ايه في الجواز، قال ايه في اختيار الزوجة، قبل ما بتخلف بتشوف الدين قال ايه في العيال وتربية العيال، لما بتتشاكل مع زوجتك بتشوف الدين قال ايه في الخلافات الزوجية، لما بتيجي تشتغل بتشوف الدين قال ايه في المعاملات المالية. الاسلام لله ان حياتك كلها بقت راجع فيها لله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، فتحنا معناه ان في ابواب كتير قوي بس مقفولة، مقفولة. فانت بتقالك ان مفيش ابواب رزق، لا ده في ابواب كتير جدا بس كلها مقفلة، مقفلة بالذنوب. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. مين اللي يامن عقوبة ربنا؟ مين اللي يامن غارة الله؟ مين اللي يامن غارة الله على البشر؟ ده انت كبني ادم وانت في قمة صحتك، ميكروب لا يرى بالعين المجردة لو جه هجم عليك بيجيبك في الارض وممكن يموتك في خلال ايام. ميكروب لا يرى، حشرة واحدة تهجم على انسان تجيب له ملاريا وتجيب له وتجيب له. امال مالك الملك سبحانه وتعالى؟ ان كانت الغارة من الله سبحانه وتعالى انسان يعمل ايه قدام ربنا وقدام قدرة ربنا؟ افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فاضعف لحظة عندك واغفل لحظة عندك لا تأمن ان عقوبة ربنا على المعاصي تنزل. او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وانت بتلعب بس يا رب الناس الضحى ما بتلعبش، الناس 9 الصبح و10 الصبح طحنة دنيا، واللي قاعد يبني عمارة واللي قاعد يعمل كل ده من غير ما يكون وجهته ربنا، كل ده لعب. اي اعمار في الدنيا، اي تنمية، اي نهضة، اي بناء، اي حضارة، اي ناطعة سحاب، اي اختراع يتخذ عليه نوبل، اي اكتشاف علمي، اي تجارة، اي سعي ورا شهادة او دكتوراه او ماجستير او زمالة او بورد، اي مذاكرة، اي محاضرة، اي سكشن، اي واحد بيسعى في هذه الدنيا مهما كان لو ليس لاجل الله فانما هو لعب، بيلعب، لان كل ده بلا مقصد في النهاية. فالايه هو اللعب؟ اللعب ان الواحد من غير مقصد. انت بتعمل كده ليه؟ برفع عن نفسي. يعني ايه مفيش مقصد؟ انا بس يعني بخف عن نفسي الحمول والضغوط بتاعت الدنيا. ايو امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. اوعى تلعب، اوعى تضيع حياتك في اللعب. اي حاجة في حياتك، حتى مذاكرتك، حتى شهادتك، حتى رياضتك، لعبك للرياضة، حتى أي، لا تربطها بإن مقصده والله فإنما هي لعب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني مكر الله؟ مكر الله أي استدراج الله. يعني إيه؟ يعني أن يعطيك الله النعم وأنت تعصيه، هو ده مكر الله. مكر الله أن يزداد العبد في المعصية فيزداد الرب في النعمة. فهذا استدراج، ده مكر، ده مش معناه أن ربنا بيحبه، ده مش معناه. لازم تشخص، لازم تقرأ الرسالة الربانية صح. مش كل حاجة حلوة تبقى معناه أن ربنا راضي عنك، زي النهر بتاع جيش طالوت وداود. في ناس كتير قوي قالت نا الله أكبر، ربنا تقبل جهادنا وبعت لنا نهر في الطريق عشان احنا جاهدنا، وهو مراد ربنا أنه ما يدقوش أصلا، مراد ربنا انه ما وقفش عنده اصلا. لازم تشخص امتى الدنيا لما بتيجي بتبقى اثر للطاعة وربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بطاعتك، وامتى الدنيا لما بتيجي بتبقى رسالة غضب من الله ورسالة مكر من الله بقى انت بتعصي، وامتى الدنيا لما بتيجي بيبقى مراد ربنا انك لا تلتفت لها اصلا، وهي مجرد امتحان، امتحان من ربنا، زي النهر بتاع طالوت كده، مراد الله الا تقف عنده اصلا. كل ده على حسب حالك، انت حالك مع الله ايه؟ انت عبادتك مع الله ايه؟ انت اورادك مع الله ايه؟ انت اتصالك بالله ايه؟ افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع القلب. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها. يا عم انت نفس الشارع ده كان في ناس معدية وجيل قبلك عايش فيه، ونفس المنصورة دي من 70 سنة كان فيها ناس تانية خالص غيرك، وبيتك اللي انت ساكن فيه ده غالبا كان فيه ناس تانية ساكنة غيرك اصلا. انت كل حاجة انت ماشي فيها انما كان فيها ناس قبلك. انت الكلام ده موقفكش او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها؟ كان فيه ناس مالية الدنيا حركة، كل ده راح. انت الوقت مستخلف من الله، انت الوقت اسمك على الصبورة بتاعت الدنيا زي ما اللي قبلك اسمهم اتمسح ببشورة الموت، انت اسمك بعد شوية يتمسح ببشورة الموت. انت كمان هتلحق تعمل ايه ربنا قبل ما ملك الموت يمسح اسمك من على صبورة الدنيا ببشورة الموت؟ ونطبع على قلوبهم الطبع. عارف لما طبيعة القلب تتغير، لما انت جواك فطرة جواك طبيعة بتشدك لربنا، لما الطبع يفسد بقى ونطبع على قلوبهم، والعياذ بالله لما القلب بيفسد أشد عقوبة قلبية هي الطبع. الطبع ده كان الختم بقى، الختم خلاص الجواب اتقفل والختم نزل وما عادش ينفع يتفتح. الطبع ان انت زي ما السيف كده يملأه الصدى يبقى طبع على السيف، خلاص قلبك صد من جوه والعياذ بالله، قلبك فسد والعياذ بالله، القلب طبيعته اتغيرت، القلب بقى طبيعته المعصية وطبيعته، فهو مش حاسس بأي إشكالية، هو مش حاسس بإن في أي حاجة غريبة في معصيته لله سبحانه وتعالى. ونطبع على قلوبهم، نعوذ بالله من عقوبة الطبع لأنها من أشد العقوبات القلبية، فهم لا يسمعون، خلاص خلصت تلك القرى. شفت بقى من أول لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف، وبعد كده قصة شعيب وقصة صالح، تلك القرى اهي قدامك اهي، افلام فيديو فرجتكم عليها، تلك القرى قدام عينيكم اهو، شفتوا معاصيهم وشفتوا انتقام الله منكم، عايزين منهم عايزين تكرروا السيناريو تاني ليه؟ تلك القرى اهي قدام عينيكم اهي. وادي دايما القرى، القرية جاية من الجمع التي جمع الله لها الخير. يقول لك عايش في قرية اهلها مجتمعين في مكان كده وتلاقي الخير كتير، ومنه كلمة الريف، الريف ان ربنا جمع لهم الخير. طب انت ربنا جمع لك الخير، تلك القرى وربنا اداهم الخير ده كله في الاخر. نقص عليك من انبائها، مش نقص عليك انبائها. القرآن دايما ما بيجيبش غير العبرة، القرآن من انبائها، من دي للطبعيد، يعني ربنا ما بيجيبش قصة الناس كلهم، مش زي التوراة كان في 7 وواحد اسمه مش عارف شاؤل وواحد اسمه ملخية وواحد اسمه مش عارف ايه وواحد. القرآن ما بيجيب لكش غير نقطة العبرة، النقطة اللي بينبني عليها اللي الطعاف والوصول الى الله هي اللي القرآن بيجيبها، بس مش كلام كتير، كلام مركز. ونقص مضارع، كأنك مش محتاج تسمع القصص دي مرة واحدة، ده انت محتاج تستمر على سماحها، عشان كده ربنا يجيب لك القصص دي في كل القرآن من اوله لاخره. ليه؟ عشان تفضل تسمعها كتير، لانك انت محتاج تسمع القصص دي كتير، محتاج تتدبر فيها كتير. نقص عليك، نقص مضارع يفيد الاستمرار، من انبائها، من اخبارها الخطيرة العظيمة. الانباء، النبأ هو الخبر الذي اذا سمعته شغلك عما سواه، شغلك عن اي حاجة تانية تنشغل عن، عشان كده صورة النبأ اللي هو يوم القيامة. يعني ايه النبأ؟ يعني مفروض لما تعرف ان في يوم قيامة بعدتش تركز مع اي حاجة لن تؤدي الى نجاتك من يوم القيامة. لك اخر الانباء، الانباء فلان حصل وفلان راح والملك الفلاني عمل والوزير الفلاني راح، هي دي الانباء. الانباء هي اخبار الدار الاخرة، والانباء هي احوال قصص الانبياء مع اقوامهم، ومن الذين رفعهم الله بالطاعة ومن الذين دحرهم الله بالمعصية. تلك القرى اهي قدامك، اهي الافلام اهي، لازم تستفاد من كل القصص اللي فاتت دي. نقص عليك من انبائها، محتاج انك تسمع قصص انبياء كتير، محتاج انك ترتبط بالنماذج الرهيبة دي، ومحتاج انك تشوف اللي عصى ربنا حصل له ايه، عشان ما تمشيش في نفس الطريق، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش عمرك في استكشاف الطرق. ربنا مديك كل حاجة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. فما كانوا ليؤمنوا دي ان انسان حالته دي مستحيل يطلع منها ايمان، الحالة اللي الناس دي عليها مش هيقدروا يسيبوها بحالة الضلال والفساد والتوهان والمعاصي والكبائر والصدور في الغي. فما كانوا ليؤمنوا، هم فين والإيمان فين؟ ما تبقاش حالتك في قمة الغرب وتقول يا رب اهديني، ما انت لازم تقرب عشان ربنا يهديك. وفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، غالبا ردود أفعال الإنسان الأولى تجاه المواقف بتبقى هي ردود أفعاله بعد كده. والإنسان اللي أعمى عن قراءة الرسالة الربانية في البداية بيبقى أعمى عنها في النهاية. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هو في الأول قابلها إزاي؟ بالعناد. طب وبعد كده في علم الاجتماعات، في علوم الإدارة، في علم الاجتماعات، فن الاجتماعات، يقول لك إن أحدث طريقة الوقت موجودة إن يقولوا مثلا هنختار مثلا كذا ولا كذا، ويقوموا واخدين الرأي في نص دقيقة. قول لك، قال لك لم الآراء، قال لك طيب الوقت عايزين بقى نقعد نتناقش وكل واحد يقول الإيجابيات والسلبيات، وقال لك هتاخد 4 ساعات. قال لك وعلميا ثبت في النهاية إن هيطلع في النهاية هو نفس الرأي برضه في الآخر. الحاجات اللي خدت أغلبية في الأول بعد هذه الدورات برضه هتاخد الأغلبية في الآخر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. اللي واجه الدين بالعناد في البداية وكان رد فعله والعياذ بالله إفل في البداية غالبا بيكمل كده. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك المنظر البشع ده الاسود ده، كذلك الطبع المرعب اللي ادى للاخر في الخلود في جهنم، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اشد عقوبه هي عقوبه الطبع، ان طبيعه قلبك تفسد، ان انت قلبك يتطبع بالضلال والعياذ بالله من كتر مزاوله المعصيه، طبيعه الفطره نفسها باظت والعياذ بالله. زي السيف اللي بيعلوه الصدق كده بقى ايه ده، تطبع خلاص، ده فسد خلاص. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ده محصلة البشرية. ربنا بيقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا، كل ما الإنسان يحصل له مصيبة يقوم راجع، خلاص يا رب وتبت يا رب ومش هرجع تاني يا رب، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثر من عهد، كل ما يتزنق يقوم رايح لربنا ساعة الزنقة، يروح لربنا عشان ربنا يديله عيل، يروح لربنا عشان ربنا يجوزه، يروح لربنا عشان يرزقه، يروح لربنا أيام الامتحانات، يروح لربنا لما يمرض، يروح لربنا ويبقى العابد الناسك، وبعد كده كل حاجة تنكف أول ما الفرج يجي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، دي محصلة معاملة البشرية لله. حدش فيهم بيوفي مع ربنا، فيش حد فيهم بيستمر على كلمته مع ربنا. الناس بتلعب بعلاقتها بالله، يدوا العهد وبعد كده ينكثوه، في حين انه مع البشر ما يقدرش يعمل كده، انما مع الله بيلعب والعياذ بالله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي متمردين على أمر الله. أحد إخواننا في ألمانيا تاجر، فبيكلم واحد هناك فبيكلمه عن الدين والإسلام، قال له أنا مش هأؤمن بإله يخنقني في حياتي. والكلمة دي كلمة كثيرين جدا من الغرب، إن هو سبب إلحاده أصلا، ليه أؤمن بحد يقول لي حرام وحلال؟ ليه أؤمن بحد يقول لي أعمل وما تعملش؟ والعياذ بالله. وإن وجدنا أكثرهم، أهي دي بقى لفاسقين، فاسقين يعني متمرد على إنه يتحكم، متمرد على إن حد يقول له حرام وحلال، وده ينفع وده ما ينفعش، متمرد على الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى، كل الأنبياء اللي بعد كده كانوا معطوفين على اللي قبل كده في سورة الأعراف، كانوا معطوفين على قصة نوح. لقد أرسلنا نوحا، أرسلنا كل الأنبياء بعد كده جايين معطوفين على لقد أرسلنا نوحا. وربنا سبحانه وتعالى في الصفحة اللي قبلها، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهل أرسل. أول مرة يجي لفظ البعث جي مع سيدنا موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى، احيانا الواقع لما بيبقى صعب جدا وبيبقى الضلال ساد فيه زي واقع فرعون كده والفراعنه في كل زمان ومكان، وديار الاسلام التي تبتلى بفرعون بعد فرعون، الواقع الفرعوني دايما لازم يبقى فيه صحراء، لازم يبقى فيه اعلام ساحر، لازم يبقى فيه مش هتقدر تغمض عينيك من كتر الاعلام الساحر، لازم يبقى فيه تعليم فاسد، لازم يبقى فيه تشويفك، لازم، امال يسيطر على الواقع ازاي. عشان كده ربنا قال على سيدنا موسى ثم بعثنا من بعدين موسى، لان اللي هيشتغل في الدعوة في الواقع اللي فسد لازم يكون بعث، كأن واقع ميت وحد هيحييه من جديد وحد هيقومه من جديد. ثم بعثنا من بعدهم موسى، وده اي واقع بيتحكم فيه اليهود، زي الواقع الأدول العربية الوقت كده، هو واقع اللي بيحكمه عرب ولكن اللي بيتحكم فيه اليهود حقيقة، والإعلام اليهودي والفكر اليهودي والاقتصاد اليهودي. عشان كده الأنبياء اللي راحوا لليهود تلاقي ربنا بيقول لهم الكلمة دي، سيدنا عيسى وروح منه، روح ناس ميتة وتنبعث الروح فيها تاني بكلمات الوعظ النورانية من فم وقلب سيدنا عيسى. فاللي هيشتغل في الواقع اللي زي الوقت ده لازم يبقى بعث، ما ينفعش يبقى دعوته دعوة ضعيفة، لازم يبقى قوي زي ما هنشوف الوقت ربنا عمل ايه مع سيدنا موسى نفسه. لان اللي هيشتغل في الواقع ده انت بتحيي موات. ده احنا كنا فاكرين ان نهاية القصة ان بني اسرائيل يخلصوا من فرعون، ده اول ما خلصوا منه طلعوا كل جوه كل واحد منهم فرعون صغير. اجعل لنا الها كما لهم الهة، ده طلع استصلاح اهل الدين بعد ما قعدوا سنين تحت اعلام الظالمين وتحت تعليم الظالمين، طلع اتزرع جواهم صفات من الذل والخنوع والفساد النفسي محتاج علاج اكبر من مجرد انهم كانت تتحرر ابدانهم من الظالمين، ولكن قلوبهم وانفسهم لسه فيها صفات فترات التيه والعياذ بالله. عشان كده احنا عندنا فترة كبيرة قوي من التربية لينا يا جماعة، احنا محتاجين نتربى لان احنا طلعنا في المجتمع ده. فاوعى تفتكر انك سلمت من المجتمع ده، انت المجتمع ده مشوه لك نفسيتك من جوه، وكل مشاكلك جوه الدين بسبب التشوهات اللي الفساد اللي حواليك زرعها فيك. فانت محتاج ولادة تانية غير ولادة انك تدينت ودخلت الجامع، انت محتاج ان نفسيتك دي تزكى، قلبك ده يتطهر، انت محتاج من جوه تتولد تاني، انت محتاج رحلة مع القرآن ومع ذكر الله ومع الاسماء الحسنى عشان ترجع تطهر داخليا وتبقى انسان فعلا بالصفات اللي القرآن اراد انه يزرعها فيك. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه. كل الانبياء وبعثوا الى قومهم، الى عاد اخاهم ايه هودة، الى ثمود اخاهم صالحة. النبي الوحيد اللي ربنا كان بيقول انه بعث لشخص وليس لقوم هو موسى، الى فرعون. والملأ طبعا الرباطية طبعا لازم طبعا يعني ايه ليه فرعون؟ لان البلد الوحيدة اللي بيحكمها فرد هي ذي البلاد عبر التاريخ فرد. فكل الانبياء بعثوا الى اقوام، وسيدنا موسى بعث الى فرد، الى فرعون وملئه. الملأ اللي هما يملؤون اعين الناس، العربية بقى 6 متر اللي نازل منها والموكب اللي ماشي فيه، ده الملأ بقى اللي هما الايه. فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الآية دي ربنا جاب لك بقى القصة كلها، وبعد كده ربنا هيفصل لك القصة في مشاهد، ولكن رخص لك القصة في كلمتين: ظلموا بها. دي الجريمة، ظلموا، كفروا، جحدوا. يعني ايه بها؟ يعني ايه ظلموا بها؟ يعني المفسرين واقفين قدام حرف بها دي، ظلموا بها ازاي؟ قال لك الكلمة دي فيها تضمين، الكلمة دي فيها يعني اقوال المفسرين فيها يعني كثير من الاقوال، ولكن يعني انا يعني ظن يا جماعة وفهم يعني ان بها دي للاستعمال، استعمال الدين. ظلموا بها. دايما الظالمين الدين من اهم مقومات سيطرتهم على الناس وعلى الشعوب. يعني هو لما بيلاقي الدين مش بيفكر انه يهده قبل ما يفكر انه يستعمله، فهو بياخد آيات ربنا ويحاول انه يحولها لإيه؟ لوتد، وفرعون ذي الأوتاد، لوتد من الأوتاد اللي بيقيم عليها ملكه واللي بيقيم عليها سلطته. الناس دي ليس عندها إلا الكرسي ولا تفكر إلا بالكرسي، وساعة ما الكرسي بيتقرب منه بيتحولوا إلى ما لا تتخيله، يعني ما لا تتخيله من ردود الأفعال. فظلموا بها. ده عايزين كمان يستعملوا الدين. فانظر كيف وطبعا الظلم اللي ظلموا للناس، يقول لك الفقراء وكل الفقر اللي موجود في بلادنا بسبب تنحيد شريعة ربنا. المسؤول عن كل القطط اللي ممكن تلاقي قطة بتموت دي بما كسبت أيدي الناس، كل اللي موجود ده بسبب تنحيد شرع الله سبحانه وتعالى. فكل الفقر وكل البركة اللي خرجت ولم تعد وكل البطالة وكل كل ده في رقبة منحه شرع الله سبحانه وتعالى. ظلمة. فانظر، انظر دي بقى ايه؟ قلب عينيك، اصل المشهد مليان عبر. انظر دي يعني قلب بصرك وشغل دماغك، المنظر مليان عبر. فانظر، مش انظر عاقبة المفسدين، انظر كيف. بص للكيفية، ما تبصش للمشهد النهائي ان فرعون غرق وكل الرتب اللي وراه غرقت وان الدنيا وان ربنا جعلهم عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ آية في قراءة بس قراءات غير عشرية. فاليوم ننحيك، هو حد بيتنحى عن العرش. فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن، في قراءة برضو غير عشرية، لمن خلفك آية، للي هيقعد على الكرسي وراك في قراءات بس قراءات ايه غير عشرية. فظلموا بها. فانظر كيف، بص للكيفية ما بصش للمشهد النهائي بس، لان الصورة اللي ربنا استدرجهم بها لحد الهلاك مليانة عبر. انت محتاج تفهم الفيلم كله بجميع مشاهده، محتاج انك تبقى فاهم كويس جدا جدا جدا قصة موسى وفرعون وبني اسرائيل وملأ فرعون كنموذج لصراع الحق والباطل، عشان بعد كده اي حاجة تحصل لك برة يبقى انت شفتها قبل كده في القرآن قبل ما تشوفها في الواقع. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نبدأ بقى المشهد الاولاني بعد ما ربنا اجمل لك القصة. وقال موسى يا فرعون، ده المشهد الاول، ده اول مواجهة بين الحق والباطل، اول جولة سيدنا موسى نزلها، نزل على فرعون، نزل على قصر فرعون واتكلم معاه. وقال موسى يا فرعون، طب هو اتكلم قبل كده مع حد؟ مفيش اي اخبار انه اتكلم مع حد خالص، فمباشرة كده دخلة تجعز، دخلة قوية. الانبياء كانوا في غاية القوة في دعوة الله سبحانه وتعالى. هو مش خايف من حد، خايف ليه؟ لانه هو بيتعامل ازاي؟ تخيل كده واحد بيحكم مثلا، بيحكم الوطن العربي كله، ففي ولاية من ولايات الوطن العربي اسمها مثلا مصر ولا السودان ولا اي حاجة، الولاية دي متقسمة مثلا 30-40 محافظة، كل محافظة فيها مثلا 30 مركز و 200 قرية، كل قرية فيها مثلا نجعين ثلاثة، وفي نجع بعده كفر كده من الكفور تبع لنجع، تبع لقرية، تبع لمركز، تبع المدينة، تبع المحافظة، تبع لولاية، تبع للبلد اصلا العامة. فالعمدة بتاع الكفر ده بدأ بقى ينسى نفسه، وبدأ يتمرد على حكم الحاكم بتاع المنطقة كلها، وبدأ فبعت له يعني امين صغير كده، حاجة ظننا كده، روح شوف اللي نسى نفسه ده، روح شوف اللي نسى نفسه ده. فهل اللي نازل نازل بالفخر والاعتزاز بالانتساب للحاكم الاعلى، ولا نازل بالخوف؟ نازل بالفخر والاعتزاز والعظمة. هو مين ده اصلا؟ فاللي عارف من هو الله عارف من هو المخلوق، وعارف زي ما سيدنا موسى قال لهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى ان كل عروش الارض خيوطها في ايد رب العالمين وحده، يخفض القسط ويرفعه كما قال شراح الحديث. القسط اللي هو عروش الملوك وانظمة الحكم في الارض، يخفض القسط ويرفعه، يعني ربنا احيانا بيخفض القسط بيسيب من يحكم يظلم، واحيانا بيرفعه يولي الصالحين. طب وده بناء على ايه؟ بناء على اهل الدين نفسهم، اهل الدين قايمين بشغلهم في نصر الدين ربنا ولا لا؟ الناس تستاهل ان القسط يخفض، ولا الناس تستاهل ان القسط يرفع؟ انت اللي تستاهل. انت صحيح تعامل مع الظلم، صحيح تعامل مع الابتلاءات، بس خد بالك فبما كسرت ايديكم. عشان كده ربنا سبحانه بيقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فعاقبوا مش بمثل ما اسيء اليكم، بمثل ما عوقبتم به. ايوه تعامل مع الواقع، ولكن اوعى تنسى لماذا تركك الله تعصيه، لماذا سلط الله الظالمين، لماذا. دي النقطه اللي انت لو ما فهمتهاش ما تش تفهم حاجه، لن يجزئك شيء في البدايه. عشان كده لما كان بيجي الانبياء مثلا، سيدنا عيسى جي مثلا في عند صفر ميلاديا، لقى زكريا قتل ويحيى قتل، كان المفروض بقى ان هو ايه، ولقى الرومان محتلين فلسطين، كان المفروض يقول لك لابد من ازالة الاحتلال ولا بد، او سيدنا يونس في العراق في نينوى لما كان الاشوريين محتلين العراق، ولا بد من ازالة الاحتلال الاشوري، ولا بد من تحرير اليهود اللي استعبدهم الاشوريين في نينوى، ولا بد. يا عم انت مستعبد من نفسك، انت لن تستطيع ان تتحرر من الظالمين الا لما تتحرر الاول من الظلم اللي انت ظلم انت نفسك لدينك. فانت اللي هو المثل اللي يعني ضربوا اهل فلسطين، الدين قبل الارض، اللي هو ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ائمة اي يعود الدين، الوارثين اي تعود الارض. عشان كده مش هترجع الارض لما يرجع الدين، هيرجحوا لك ليه؟ ولو رجعت الارض من غير دين لازمتها ايه؟ بقى ظالم استبدل بظالم، واحد بيجري ورا شهوات استبدل بواحد بيجري ورا شهوات. عشان كده في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، اللي هو بقية التوراة اللي اخذت منهم. طب وايه الدلالة في كده؟ اللي رجع لك الدين هيرجع لك الدنيا، بدام الدين رجع الدنيا رجع، خلاص رحلة راحوا جابوا فلسطين 300 واحد ورجعوا، بدام الدين رجع الدنيا ترجع. فده الفقه اللي احنا لازم نفهمه يا جماعة، ان القضية مش قضية ان ده مش ظالم، ده ظالم، بس انت لن ينصرك الله عليه إلا إن تحررت من ظلمك لنفسك في دين الناس ترجع لربنا. طب يعني ما ينفعش نرجع لربنا؟ ينفع. وما ينفعش نقيم حضارة من غير ما نرضي ربنا؟ ينفع. وما ينفعش إن احنا ننتصر على أعدائنا من غير رب؟ ينفع. بس ساعتها ولا ليها أي قيمة، لأنك زيك زي اللي انت تحررت منه، انت ظالم هو ظالم، لأن فيش دين. فالقضية قضية الدين أولا، بعد كده الملك كله بيرجع بعد كده. وقال موسى، أول ما دخل على فرعون، يا فرعون يا فرعون، دي هو لقب فرعون، فرعون، وكلمة فرعون دي كلمة تعظيم، زي ما النبي عصام كلم عظيم الروم وعظيم الفرس وعظيم مصر. يعني سيدنا موسى داخل بيتكلم بلاجة فيها أدب، مش بلاجة فيها تعدي وفيها استخفاف وفيها اليقين. لا يعني أنك تستخف أو لا يعني أنك أنت تتحامق عمن أمامك، فهو بيكلم بلهجة فيها أدب، بس برضو بلهجة فيها واحد بيكلم واحد مش خايف منه مش تحته. يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين، حقيق حقيق دي من الحقيقة، على ألا أقول على الله إلا الحق. طبعا الناس اللي زي فرعون أول ما بيسمعوا كلمة الحقيقة وربنا ورب العالمين هو بيفهم الموضوع ماله إيه. الناس دي ما تعرفش تعيش مع الدين ولا ينفع تتكيف مع الدين، لأنه وباني حياته كلها على إن لازم الواقع يفسد، ولا هو مش هيسيطر، هو مش قادر يسيطر في الخير، مش عارف، زي المنافق كده. المنافق واحد عنده طموحات ولكن هو مش قادر، مش من النوعية اللي بتتعب. دايما المنافق يبقى عزيمته ضعيفة في انه يحقق احلامه. فالحل ايه؟ ان انا اركب الاسانسيرات بتاعت اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. الحل ان انا ادهن الهوى دهوكم، الحل ان انا اكذب على ده واخدع ده وامدح ده لحد ما هو ده الحل عنده. فكذلك ده مش قادر ان هو يسود بالحق، فمش قادر يسود غير بالباطل. فدايما النموذج ده ما يقدرش يستحمل الدين. عشان كده ربنا سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه ولا فسادة. ابن تيمية قال لك الكلمتين دول، قال لك إن البشر أربع أنواع، في ناس عايزة علو وفساد، وفي ناس عايزة علو من غير فساد، وفي ناس عايزة فساد من غير علو، وفي ناس لا عايزة علو ولا فساد، وهم دول الطائفة الوحيدة النجية. قال لك اللي عايز علو وفساد دول مين؟ قال لك دول الحكام الظلمة. هو عايز يعلو بس عمره ما هيعلو الا لو الناس فسدت. هو لو الشاب مش مشغول بالزنا وبالمواقع الاباحيه، والبنات مش مشغوله بالاسترتشات واللي بيعكسها وباللي بيجري وراها، والناس مش مشغوله في لقمه العيش، والطالب مش مشغول في الترم والميد ترم والميد ميد ترم، ما ينفعش والدكتور مش مشغول في انه مرتبه مش مكففه لابد يجري في طاحونه عشان يجيب باقي الحاجات اللي يعوض بيها تعبه وطفحان دمه طول عمره وقطمه وسطه على المكتب من عنده 5 سنين. ما ينفعش الناس تفضى. فقال لك لازم عشان يفضل يعلو لازم فساد. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. طب ايه علاقه دي بدين؟ ما هو من غير ما يقطعهم ويشيعهم عمره ما يسود، فلازم يخلي البلد الواحدة 50 بلد من جوه. فقال لك طب مين اللي عايز علو ومش عايز فساد؟ قال لك أهل الدين، أهل الدين المرائين. هو مش عايز فساد ونفسه الناس تبقى كويسة، بس هو عايز يعلو وعايز دايما ينظر للنور الأعلى والناس تلتف حواليه. فقال لك دول أهل الدين المرائين، ده عايز علو ومش عايز فساد. قال لك طب مين اللي عايز فساد ومش عايز علو؟ قال لك زي الشباب الفاسدة، زي الشباب الفاسد، هو عايز يفسد من خمرة النساء اللي بتاع، انما هو ما يهموش انه يعلو، اهم حاجة عنده شهوته زي الحيوانات كده. قال لك طب مين اللي عايز علو ولا عايز فساد؟ قال لك دول اهل الدين الخلص، هم دول الوحاد النجيل. فدايما الاثنين مربوطين ببعض، العلو مربوط بالايه؟ بالفساد، ما يقدروش يعيشوا من غير بعض. والشواهد على هذا في الادلة الشرعية كثيرة جدا. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أنا ملزم في قراءة نافع، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق أنا جدير إن أنا ما أكذبش. أنا اللي زيي لا يمكن يكذب، يمكن إيه؟ وأنا لو أكذب هاجي الفرعون أقول له إني رسول من رب العالمين، فيش حد يعمل اللي أنا بعمله ده غير عشان ربنا أصلا. بس هو العمى هو اللي بيعمل أهل الباطل. وحقيق ملزم أنا لم أنطق كلمة واحدة كذب على الله، ودي طبعا مسؤولية جبارة في الدعوة إلى الله، إنك أنت تفهم يعني حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. الحقيقة أكتر حاجة بتخوف الظلم. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. أنا عم مش عايز منك حاجة، أنا عايز بس اليهود اللي أنت استعبدتهم واللي أنت حولتهم خدمين يبنوا لك ويعملوا لك واليهود اللي انت واصطفيت المليارديرات منهم اللي زي قارون يبقى سندك، واصطفيت العبقرة منهم يبقوا ملأك، والباقي ذليلهم ومطلع عينيهم ومشغلهم خدامين، انا عايز اسيبهم يروحوا فلسطين، يعني سيبهم يرجعوا للارض المقدسه بتاعتهم، انا مش عايز منك اي حاجه، انا مش جاي لك انت اصلا، انا جاي عشان اقول لك ربك بيقول لك سيب اليهود يرجعوا فلسطين. حقيق على ان اقول على الله الا الحق، جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل، انا عايز منك امضى، سلام عليكم، مش عايز منك اي حاجه. قال ان كنت جئت بايه فاتي بها ان كنت من الصادقين، ان شك كنت جئت بآية فأتي بها. عادي يعني، أنا فرعون قاعد بقى انت عارف بقى الايه بيترسم، يعني بيترسم عم. ان كنت من الصادقين، ان يعني يعني انت أبرك كله مشكك كده وعادي يعني معك آية وريني كده. فألقى عصاه فإذا الفجائية تفيد المفاجأة، فإذا هي العصايا ثعبان مبين، ثعبان رهيب وواضح للجميع، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، إيده في جيبه ونزع يده، سيدنا موسى كان أسمر شديد السمرة، فإذا هي بيضاء للناظرين، منورة زي الشمس كده، حاجة منورة، إيه ده إيه الأيدي البيضاء بقى، إيدي منورة، التعبان في الأرض وإيدين سيدنا موسى منورة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا برضو هي بيضاء للناظرين، يعني إيه الناظرين؟ بيضاء للناظرين، كأن الناس أول ما شافت إيدين سيدنا موسى كل اللي في القاعة اتبهروا، فكله قاعد عايز ينظر وعايز يقلب عينيه في إيديه من منظر الإيدين اللي بقت بتتوهج كأنها الشمس، وجسمه كله أسمر زي ما هو، بيضاء للناظرين، كأن كل واحد قاعد يبص وقاعد يقلب عينيه، بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هو مفيش وما في ينفعش شخص حاجة تانية، هو معتقد إن الكرسي بتاعه ما ينفعش معاه كلمة رب العالمين والصلاة والناس تصلي الفجر في الجامع، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لازم الناس تفضل في غفلة، هو بنيها من أولها على كده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ده ساحر رهيب، ده مش أي ساحر، فرعون أم داخل بقى يريد أن يخرجكم من أرضكم، ده دول ليهم مقاصد سياسية، وده جاي أصلا عشان يغير الأوضاع ويغير الأنظمة، ده مخطط رهيب، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هنا لو الملأ المصريين يبقى الراجل ده عايز يقلب الدنيا بقى ويعمل انقلاب والكلام ده، يريد. طب لو الملأ بتوع فرعون كانوا يهود، الوقت بقت أرضهم وانت مستذلهم ومستعبدهم، اول ما حس بالخطر انتوا الكلمه بتاعتكم يريدوا ان يخرجكم، فماذا تأمرون؟ الله اكبر، فرعون بيقول ماذا تأمرون؟ فرعون بيقول اؤمر يا شعب امرك ماشي، فرعون يعني ساعة الخطر كل حاجه بتتغير ويرجع ماذا تأمرون، وبعد كده الدنيا تتغير تاني. بعد ما قالوا ارجه اخاه وارسل في المدائن حاشرين، ارجه اديله مهله هو واخوه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. زمان الصحراء كان هما الكهنة، ومصر كانت مليانة سحر، أخطر سحر على وجه الكرة الأرضية ظهر، يعني السحر المصري وسحر بابل، يأتوك بكل ساحر عليم، ويعني البلد كانت مليانة صحراء، وما فيش حاكم فرعوني يقدر يحكم من غير ما يكون عنده صحراء كتير جدا، الصحراء دول في شكل فنانين، الصحراء دول في شكل اعلاميين، ايا ما كان الصحراء دول في شكل ايه، انما الصحر السحر جاي من الصحر، الصحر اللي هو الربع ساعه اللي بين النهار والليل، اللي هي قبل الفجر، اللي هي الصحر الاعلى، وقت نومه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام نصف الليل، اتسمى صحر من تداخل الليل مع النهار، لا انت عارف هو ليل ولا هو نهار. فالمياعه بتاعه الاحداث وعدم تبين الشيء وما انتش عارف يا ليل ولا نهار، دي السحر. فالسحر كده لانه هو بيتوه الدنيا، عدتش عارف الحق من الباطل، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قصة غلام الأخدود كان ملك وكان له ساحر، ولا يوجد ملك الا له ساحر، ما يقدرش من غير ما يتوه عقول الناس ويضلل عقول الناس ويشغل الناس، ما ينفعش، الناس لو شافت الصح صح مش هيقدر، مش هيقعد، كان ملك وكان له ايه ساحر. أرجه وأخاه، طبعا أرجه ديت يعني تقلكوا ان فرعون وافق عليها طيبة منه، وبعض بقى الناس تعلق في بعض التفسير يقول لك شوف سبحان الله ده فرعون يعني اخذ الفراعنه زمان كان ارحم من اللي بيحصل الايام دي. الايام دي ما بيقولوش حتى ارجي يعني سيبه شويه كده وهات حد. لا فرعون اذكى, فرعون عبقري. هو فرعون سيد موسى ليه؟ اول حاجه هي فرصه رهيبه, فرصه ان تبقى خبطه اعلاميه جامده جدا. طيب وفي نفس الوقت موسى هينزل ويشتغل في الدعوه, وموسى مش هيبطل شغل في اللي دخل على قصر فرعون هينزل الناس يعني مش هينزل هينزل. طب انا الوقت لو انا جبت له الصحراء امتى فرعون ينتصر؟ لو الصحراء كسب موسى صح, انما لو موسى كسب الصحراء يبقى فرعون اتهزم صح؟ لا غلط. لو الصحراء كسبه او موسى كسب فرعون انتصر, لان في الحالتين موسى طلع ايه؟ ساحر. في الحالتين طلع ساحر. ففرعون موسى قدر انه طلعت في برنامج توك شو مع واحد علماني وكسبته لسانه حلو, انما هم وحشين عادي. ايه يعني ايه ما حصلت؟ طب لو هو كسبك اه ما فهموش, مش القصة. القصة انك قبلت انك انت تقول ان انا سحر قصاد سحر, انت كسبت بقى يبقى انت في شاطر زياده في السحر, انت خسرت يبقى هم كسبوك والحمد لله. انما في كلتا الحالتين موسى اتهزم. فمجرد ان موسى يقبل ان هو يدخل في مناظره مع السحره يبقى هو ايه؟ اتحط في كاتيجوري ايه؟ اتحط في تابلو ايه؟ انه ساحر. فمجرد ان موسى يوافق دي هزيمه. طب موسى وافق ولا رفض؟ وافق فورا, قال موعدكم, وحدد الميعاد والمكان, موعدكم يوم الزين وان يحشر الناس ضحى. الميعاد واليوم والساعه كام؟ قال. طب موسى وافق ليه؟ موسى لو كان كسب او خسر كان طلع ساحر وكانت قضيته اتحرق. هو هنا مش عايز يموت موسى, هو عايز يحرق موسى. هو مش عايز يموت الدعاه, هو عايز يحرقه. هو عايز يبقى الداعيه ماشي وسط الناس وما عادش حد من الناس راضي يبص له. هو عايز يحرق قيمة الدعوة في العيون. الأمل الوحيد قدام موسى مش إنه كان ينتصر على الصحراء, وإلا فيقينا موسى ينتصر على الصحراء بنام ربنا اللي أرسله. الأمل الوحيد قدام موسى مش إنه ينتصر على الصحراء, الأمل الوحيد قدام موسى إن الصحراء يقولوا إنه هو مش ساحر. واخد بالك من التحدي الرهيب اللي دخله موسى؟ الأمل الوحيد إن الصحراء علماء السحر يقولوا قدام الدنيا كلها ده مش سحر, بس دي الحالة الوحيدة. فموسى داخل في مخاطرة رهيبة وبيقولوا أن يحشر الناس, ما هو الداعية مقصده كده, أنا عايز الناس تسمع. طب افرض بقى اتحشر الناس وانت تهزمت قدامهم, يا عم دي مش قضيتي, ربنا هينصر دعوته سبحانه وتعالى, ربنا قادر. زي بالظبط غلام الاخدود, انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به, ان تجمع الناس في صعيد واحد ثم تاخذ سهما من كناناتي, مش كنانتك السهام الفلس بتاعتك, من كناناتي ثم تقول بسم الله رب الغلام, فانك لست بقاتلي حتى تفعل ذلك. اجمع الناس ووريهم المشهد ده. طب انت هتموت بس الدعوه هتنتصر. مش لازم ان الدعوه تنتصر بحياه الداعيه, ممكن موت الداعيه يبقى هو نصر الدعوه اصلا, وممكن الدعوة لا تنتصر إلا بموت الداعية أصلا. قالوا أرجع وأخاه. الخطة الرهيبة حرق موسى, يطلع ساحر ماشي تعمل حزب, إيه المشكلة؟ حزب قصاد حزب, إنما تقول لي دين وتقول لي شريعة لا, ما تدخلنيش في حاجة ماليش فيها, ما تدخلنيش في حاجة أنا ما أقدرش أقف قدامك فيها. نفس الألفاظ ونفس الأدوات, العب انزل الملعب شوف لك لون فانيلا وانزل, انما تجيب لي كلام وربنا والسماء ورب العالمين. حتى اذا قال سقوا فسقينا واطعموا فطعنا, حتى اذا قالوا منا نبي فانا ندرك هذا والله لنكذبه والعياذ بالله, ما تجيليش في حاجه بره المضمار بتاعي. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك. مدائن دي بقى مصر مليانه مدن, مصر مليانه مدائن بقى, دوله حضاريه رهيبه, دولة العظمى في العالم في هذا الوقت, يعني أمريكة العالم في هذا الوقت. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة, يبقى انتهى المشهد الأولاني على القرار, سيبه بقى خلاص ينزل وإيه, وهات السحرة, هيجي 70,000 ساحر هيتصفى منهم خلاصة الخلاصة عشان يقفوا قصاد موسى. المشهد الثاني مشهد سري من وراء الكواليس غير معلن. وجاء السحرة فرعون، اجتماع سري ما بين المسؤولين عن سحر الناس، وهم في نفس الوقت في الواقع ده الكهنة رجال الدين، فهو الدين والسحر بقى ايه متسخرين من اجل ان هو يفضل فرعون في مكانه. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. ايه رأيك بقى لو كسبناه لك؟ ها تدينا ايه؟ تدينا فلوس؟ قال نعم فلوس، وانكم لمن المقربين. ده انا خليكم البشوات، ده انا هعمل لكم كل حاجه واعينكم في اعلى المناصب. وينتهي المشهد الثاني من اوضه الاجتماعات السريه الغير معلنه، ويجي المشهد الثالث شعب كله واقف والهتافات على اشدها، ويعني بنروح بالدم من ذكر فرعون، والصحراء واقفين بقمة الثبات وقمة يعني نظرة الثقة في عينيهم، وفرعون قاعد على العرش حوالين الملأ بتاعه، ومفيش غير واحد واقف سيدنا موسى في ايده العصاية بتاعته، وجنبه وفي ظهره سيدنا هارون، وبعض الأعين واقفة في النص كده. يعني لا تتخيل ان المنظر ده ممكن يتغير في يوم من الأيام، لا تتخيل ان الله قادر على تغيير هذا الوضع بقدرته. قالوا يا موسى، بدأ المشهد بقى والصحراء بيتكلموا، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. عادي مش فارقة، أنت ولا إحنا، يلا عايزين نبدأ. إيه الثقة دي؟ بس هو حقيقة هم عايزين هو اللي يبدأ ولا هم اللي يبدأوا؟ بدليل يعني إما أن تلقي، دي صيغة لغوية هي الأقوى، ولا نكون نحن الملقين. قال لك التعريف ده وإن الملقين جت اسم ما جاتش تلقي فعل زي موسى، ونحن قال لك وبني سوم هم اللي يبدأوا، هم اللي عايزين، هم اللي يبدأوا، عايزين هم اللي ياخدوا ضربة البات. مش مين اللي بيبدأ، مش مين اللي هيفتح الأول، هو اللي يسترزع الأول. الموضوع له حسابات تانية خالص. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. منظر إعلامي بيترسموا على الشعب. قال ألقوا، هرمي، هات أعلى مفخرك اركبه، أعمل نص مليون موقع إباحي، أعمل موديلات عارية، أعمل 7000 قناة بتهد في الإسلام والبخاري والدين والدعاء، أعمل كل اللي أنت عايز تعمله، نزل سوشيال ميديا ونزل صور دول. ألقوا، أعمل أعلى مفخرك أيها الباطل على وجه الأرض، وأيها الباطل من اليهود ومن أزياله، أعلى مفخرك اركبوا، ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، استرهبوهم بيه، كأنهم استدعوا الرهبة. الناس اتفزعت، يعني الناس تبع السحرة واتفزعوا من المنظر، الناس كلها اترعبت، وجاءوا بسحر عظيم. اللي قال عليه عظيم ربنا مش البشر، ربنا نفسه قال وجاءوا بسحر عظيم، حاجة رهيبة، 700 سحر، خلاصة سحر الكرة الأرضية. فلما ألقوا ميل في ميل، كيلو ونص في كيلو ونص، كلهم بقوا تعبين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك. الله أكبر. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك. إيه ده؟ موسى ما كانش عارف أنه هيرمي العصاية. موسى رايح يواجه فرعون ومش عارف يعمل ايه، زي اوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. موسى رايح البحر الاحمر وفرعون بيجري وراه ومش عارف يعمل ايه. انما هي الثقة المطلقة في الله واليقين ان الله لن يتخلى عنا. دي مشاعر بناء الدعوات، دي المشاعر اللي لما بتتولد داخل القلوب المؤمنة ربنا بيعمل بعث في الواقع بهذه القلوب. ثم بعثنا موسى، غير كل الرسل أرسلنا، بعثنا بعث، ده جاي عشان القلوب اللي ماتت دي تبعث من جديد وتحيا من جديد. قالوا وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وفي قراءة فإذا هي تلقف ما يأفكون. الفرق بين تلقف وتلقف، تلقف التعبان بقى التعبان، التعبان فتح بقه وبلع كيلو ونص في كيلو ونص، يعني كيلو ونص مربع تعابين بلحهم التهمه تلقف هم اللي رموا نفسهم في بقهم، عشان كده السحرة اتزالوا. اصل ولو كل الناس اتقالها ان ده سحر اقوى من سحر، السحرة فاهمين ان ده مش سحر، ده ربنا، ده مش سحر اللي بيعمله موسى، ده مش سحر، احنا عارفين السحر وفاهمينه. اللي حصل ده ليس سحر على وجه الارض يستطيع ان يفعله، انما هو الله. عشان كده العلم هو اللي بيؤدي لليقين، هو علمهم فهمهم ان ده مش سحر. واوحينا الى موسى ان القى عصاك، فاذا هي العصايا. ما حلتيش حاجه، حته درس في مسجد صغير وثلاثه اربعه بس اللي بيحاولوا ينزلوا جولات وشويه يعني دعاء عددهم يتعدى اصابع اللي هنعمل ايه في الفساد ده كله؟ مالكش دعوه، القى عصاك انت مالكش دعوه. ويحق الله الحق بكلماته، مش بكلماتك انت، مش بكلامك ولا دروسك ولا خطبك الرنانة. الله ينصر الدين بكلماته هو، مش بإمكانياتك انت، الله سبحانه وتعالى. فإذا هي العصايا دي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق. وقع، شوف ثقة للحق، وقع الحق كأن الحق نزل زي الصاعقة على قلوبهم كلهم. ووقع الحق في قلوب السحرة. الحق له ثقل، اوعى تفتكر ان الحق خفيف. كل اللي هم بيعملوه ده شجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض، لان ملهاش جذور اصلا، ما لها من قرار، عمرها ابدا ما تقر في الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء. الله قادر سبحانه وتعالى. المعركة ليست بيننا وبينهم، المعركة بينهم وبين الله، انما احنا من ولي الله، فربنا بيأتي بالنصر على ايدينا. إنما الموضوع مش ما يقدر على القدرة إلا اللي خلقها. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ما عادش في أي فاعلية للسحر بتاعهم، كل السحر اتفك من قلوب الناس. فغلبوا هنالك في عز سلطانهم ومجدهم، وانقلبوا صغيرين. الواحد بيقرأ وانقلبوا صغيرين دي، حس إن قلبك بيشتفي كده. إمتى سنرى دي في الواقع؟ امتى هنشوف وانقلبوا صاغرين؟ امتى هنشوف؟ الوقت كل ما ادخل على اي اخبار، الممثله الفلانيه بتحب الممثل الفلاني، والممثل الفلاني خطب فلانه، واللاعب الفلاني راح النادي الفلاني، وفلان قتل امه عشان كان عايز يغتصبها، وفلانه قتلت ابنها وولعت فيه، وفلان ذبح مراته ورماها من ايه المؤامرات لتشويه عقلية الناس. ده عادش فيه اخبار، عشان كده تلك القرى نقص عليك من انبائها. هي ده الاخبار اللي بحقه حقيقي، الانباء اللي قاعدة يشغلوا الناس بها دي، كل ده تتويه. دي الاخبار اللي بحقه، ودي الانباء اللي بحقه حقيقي، كلها تتويه للعقول واثارة للشهوات. ويعني وكما قال عمر بن الخطاب، يعجبني الرجل اذا سيم خطة خصف، يعجبني الرجل إذا سيم خطة خصف أن يقول بملء فيه لا. لما تلاقي واحد عايز يخسف بك الأرض ويخسف بمستقبلك ويتوهك في الشهوات، أنا أبشع من منظر شاب شهوته قاضته أن يقعد قدام موقع إباحي ويزرب نفسه. منظر الشاب ده أنه مش فاهم أن اللي صرفوا الملايين على الموقع الإباحي ده صرفوه عشان يدمروك، تقوم أنت تروح تدمر بإيديك عشان شهوتك. ايه العجز ده؟ ايه الحقارة النفسية دي؟ ده لو مش حرام وحلال انت ما تقبلهاش، عشان اصلا انت عارف اللي عامل ده عاملها ليه، واللي جايبها لحد بلدك جايبها ليه، تقوم انت وانت عارف انها حرام تتعرض ليها. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، ألقي اترمم يعني كأنه لا سيطرة له على جوارحه، رمى نفسه. قالوا آمنا برب العالمين. مين اللي عدى الهدوم هنا؟ فرعون. ما هم اتقالوا ان هو رب العالمين، انا ربكم الاعلى، فقاموا خبطنوا الكلمة بقى اللي ايه اللي فهمته. هم بيتكلموا عن مين؟ رب موسى وهارون. ما هو ايه قيمة رب موسى وهارون بعد رب العالمين؟ مش انت احسن تفتكر ان انت، ما اصل الناس ده عشاها مش قاتل المئة اللي اسمه ده الغلام في قصة الراهب، لما ربنا رد بصر الوزير بتاعه فداخل فلقى بيفتح وبيشد الكرسي وبيقعد فبيقول له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ هو في ده مجانين يا عم، ده بسد عايشة زي بالظبط ما شطت بنت فرعون، الكوافرة بتاعت بنت فرعون، بنت فرعون بالكوافرة بتاعت قاعدة تصرع لها، فوقع المشفت واسم الله، قالت لها الله أبي، انت بتقولي باسم بابا، بابا مين يا بنت، انت عايشة في المريخ ولا عايشة فين؟ الناس دي عايشاها. فأول ما يقول آمنا برب العالمين، انت رب موسى وهارون، دي كانت الخبطة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن، هو مش فاهم حاجة، الناس دي مش موجودة معنا أصلا في الدنيا، قبل أن آذن لكم، أنت عارف اللي بيقول في الآخر من أنتم، آمنتم به قبل أن آذن لكم. يا أخي أنت لو ليك سلطان على الأجساد، ليك سلطان على القلوب، يعني أنت رافض أن القلب يرتعش حينما يلمسه نور الإيمان إلا لما يستأذن منك؟ آمنت به، مش عايز حاجة في الحياة تحصل من غير إذنه، آمنت به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ده مخطط سياسي من أجل أن أنتوا تبوظوا كل البال بتاع اللي بيحصل ده، أنتوا عايزين تبوظوه بقى. فسوف تعلمون. سرعة بديهة مذهلة عبقرية، ده عمل الخطة واخترعها أو كان مرتب لو حصل حاجة يعمل إيه. فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الإيمان ينتصر، مشهد نصر. النصر مش إنك أنت تنتصر في معركة، النصر إنه ما قدرش يزحزحك عن عقدتك، النصر إنه هو جاب أخره وإنت لسه واقف على على جبل الثبات في الاتصال بالله سبحانه وتعالى، النصر ان هم عملوا كل الشهوات وانت واقف على دين ربنا مصمم الا ترضي الا الله. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، في قول من الاقوال والذي فطرنا اي يقسمون بالله، وفي قول والذي فطرنا معطوف اي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا، لن نؤثرك على الله، لن اوثر اي شيء واي احد على الله سبحانه وتعالى. لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، مش لأقطعن، لأقطعن يعني الإيد لا تتقطع، تتقطع على 30-40 مرة ومن خلاف يعني نص يتقطع إيد والنص التاني يتقطع رجل، فيبقى إيه من خلاف. ثم انتوا فاكرين ده آخر، ده اللي أعلى، لأصلبنكم أجمعين، كلكم كده انتوا 70 واحد ولا أي مكان على نخل كده، وكل واحد هيتعلق على نخلة وهيتصلب قدام الدنيا كلها، وتتسابوا كده تنزفوا لحد ما تموتوا قدام الناس كلها. فرعون بقى جاب آخره بقى. الإيمان ينتصر. أصل الإيمان الناس دي فضيحة، أنت عارف زي ما فجأة تلاقي مغنية مشهورة مثلا تتوب، ولا ممثلة مشهورة تتوب، ولا هم ليه بيتفزعوا التانيين؟ لأن فضيحة. ما هو بقاعد يقول للناس دي أجمل حياة وألذ عيشة وأمتع حاجة وهي دي الدنيا وحيش حريتك، فلما حد دخل بيت السحر ورجع قال لا إله إلا الله، التاني بيترعب لأنه اتفضح، لانه هيطلع يفضح ان من جوه مفيش حاجه اصلا غير الهم والغم والعياذ بالله. فدي فضيحه. لو قطعنا ايديكم ورجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين. قالوا انا الى ربنا منقلبون، احنا كده كده ميتين، نموت واحنا مع ربنا، غير انا الى ربنا منقلبون. لو احنا صبرنا يا بخت اللي هيصبر عند ربنا لما يقابل ربنا. غير انا الى ربنا منقلبون. قول الثالث بقى، في يوم من الايام الوضع هيتغير، واحنا وانت هنقف قدام ربنا وهيتعمل محاكمة تاني بس في عدل ربنا سبحانه وتعالى. فاعمل اللي انت عايز تعمله في الدنيا، خد بالك انك هتتحاكم عليه في الاخرة، وان احنا بينا لقاء تاني قدام ربنا في الاخرة. قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. عملنا ايه؟ الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبر. عارفين فرعون بقى افرغ يعني انت عارف بره، افرغ علينا كده، افرغ وتوفنا مسلمين وارزقنا الثبات على الدين حتى الممات. ننهي بقى ننهي بدي، ويا اما نكمل المره الجايه نفس الايات، يا اما بقى ندخل في ايات تانيه. كان نفسي اكمل بصراحه لان قصه موسى باهره يعني بالذات في سوره الاعراف. يعني وما تنقم منا، وقال الملأ من قوم فرعون، المشهد الكامل الرابع، المشهد الرابع اجتماع سر تاني. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. اتنين ويذرك. ثلاثة: وآلهتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اللي حصل هنا إيه؟ ابن عباس يقول في زاد المسير: يومها أسلم لموسى 600,000 إنسان. جولة 600,000 واحد دخلوا في دين ربنا بسبب جولة. جولة واحدة 600,000 إنسان. فبقى في حركة شعبية للعودة للدين وللتدين والالتزام بدين ربنا. وموسى مثل بالنسبة لبني إسرائيل عودة الأمل. ما ينفعش المولود ده يتولد، المولود اللي اسمه أمل ده لازم يتقتل أول ما يتولد، لازم يوصل للناس كلها إن ما فيش حاجة اسمها أمل، لا أمل ولا عمر. فعشان كده قال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. لازم كل ذرة أمل طلعت في قلب بني إسرائيل إن الوضع ده ممكن يتغير تتقتل بالقهر اللي يخلوهم يوصلوا إن مفيش فايدة ومفيش أمل على الإطلاق. فدي كانت قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض. هيبوظوا الدنيا، هيبوظوا الدنيا، ده ناس مفسدين. مفسدين في إيه؟ ويذرك، دي اللي في النص، وآلهتك. هيسيب الآلهة وهيسيب راحة وابداع ومعادش هيقدم القرابين للآلهة الناس. هي الحقيقة لا الأولانية ولا التالتة، الحقيقة اللي في النص، الحياة ويذرك. الحياة ان انت معادش هيبقى لك كلمة على الناس دي. الحقيقة ان انت معودتش هتعظم في قلوبهم بدام الناس دي رجعت لربنا. هي دي الكلمة اللي جت في النص. زي فرعون كده، دايما أهل الباطل يحاول يزين كلامه بس لازم يقع في النص غصب عنه. فأرسل فرعون سورة الشعراء: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. واحد: إن هؤلاء لجرذمة قليلون. اثنين: وإنهم لنا لغائظون. ثلاثة: وإن لجميع حذرون. إن هؤلاء لجرذمة قليلون، شو ترزمة وناس بتوع عشوائيات إن لجميع حذرون، خطر الإرهاب بقى على العالم. الحقيقة إنهم لنا لغائظون. هذه الحقيقة. فالحقيقة هنا: ويذرك. وهم هيضيعوا هم كمان، ما أنت هتسكت إحنا مش هنسكت، ما أنت مش. فطبعا ده قصة. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا. نقف عند هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، نحاول ان احنا نكمل بقى المرة الجاية بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم امين. عايزين بقى النهاردة واحنا بنقرأ نسمع الجزء التاسع كده، نسمع بقلوبنا ونعيش مع الآيات ونقرب من الآيات ونفهم. وانت حاول لحد صلاة التراويح تحضر وتقرأ جزء كويس، وتقرأ الحزب الأولاني اللي مثلا في التراويح كويس، أو لو أنت أصلي بجزء تقرأ جزء كويس. يعني حاول أنك أنت يعني تجعل صلاة التراويح دي لحظة فارقة في اليوم، هي لحظة الامتحان لحصاد إقبالك على القرآن في بقية اليوم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اخواني واحبابي في الله، ان شاء الله احنا بنفطر في المسجد مع بعض كده حاجات سريعه كده ان شاء الله باذن الله. من اراد ان يمكث بقى ويبقى انتظار الصلاه بعد الصلاه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، المرابطون في رمضان. ان لم ترابط في رمضان في بيوت الله فمتى سترابط؟ نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.